بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما دام ذكر الله. آيات النجوم والكواكب، تأثير هذه الآيات في حالات السحر المرتبطة بالنجوم والقمر وكل ما يتعلق بالكواكب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والنجوم والقمر والنجوم والقمر والنجوم والقمر والنجوم والقمر والنجوم والقمر والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم والنجوم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال وإذا الجبال وإذا الجبال وإذا الجبال وإذا الجبال وإذا الجبال وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة من شجرة من شجرة من شجرة من شجرة مباركة شجرة مباركة شجرة مباركة شجرة مباركة شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية